الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، نريد منكم كلمة توجيهية تبينون فيها أحكام غض البصر وفوائده والتحذير من الاختلاط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا شك أن من أعظم الفتن التي تمر على الرجال هي فتنة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالافتتان بالنساء أمره عظيم وشأنه جليل، فالواجب على الرجال أن يتقوا الله عز وجل، والواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل. ولذلك جاءت الشريعة بكمال إبعاد أنفاس الرجال عن النساء وأنفاس النساء عن الرجال، فلا يتحقق الأمان على الأعراض في المجتمع إلا إذا كان الرجال بعيدين عن النساء والنساء بعيدات عن الرجال. أما متى ما تقاربت الأجساد واتصلت النظرات فناهيك عن البلاء العظيم والفساد الكبير والشر المستطير الذي سيجنيه المجتمع. ولذلك لا يزال مجتمعنا فيه مطلق السلامة، لا نقول السلامة المطلقة، فيه مطلق السلامة ما دامت أجساد الرجال بعيدة في أماكن العمل عن أجساد النساء. ولكن هذه الأمة يراد بها أن تبتعد عن أخلاقها وعن قيمها، فصارت خطوات تقريب أجساد الرجال للنساء خطوات سريعة وظاهرة. ولذلك من ابتلي بشيء من ذلك فالواجب عليه أن يغض بصره وأن يحاول أن يترك هذا المجال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان عمل الإنسان يوجب له الاختلاط بالنساء والوقوع في مثل هذه الفتن فتبا لهذه الوظيفة وسحقا وبعدا لها. فإن أعظم جوهرة نسخر لها كل شيء هي جوهرة الإيمان وجوهرة تقوى الله عز وجل. فأي شيء يخدش جوهرة الإيمان ويوقع الإنسان في شيء من الذنوب والموبقات والآثام فلا أهلا به ولا سهلا. فإذا كانت وظيفة الإنسان توجب عليه الوقوع في براثن الفتنة باختلاطه بالنساء فالواجب عليه أن يبعد عن هذه الوظيفة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع فالواجب عليه أن يتقي مواضع الشبهة وأن يجتنب مواضع الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا حفظ الإنسان بصره ولم يطلقه فإنه في خير ومنع بإذن الله. فكلما كان الإنسان بعيدا عن المرأة الأجنبية عنه كلما كان في خير في دينه وفي سلامة في عرضه وإيمانه وتقواه. ولكن أعظم شيء يسقط عنده الرجال فتنة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أبصارنا وأسماعنا وأعراضنا وفروجنا، وأن نبتعد عن مواطن عن هذه المواطن التي توجب لنا الفتنة. ومما لا شك فيه أن البصر من أعظم المنافذ إلى القلب. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيما معناه: إنه البوابة الكبرى إلى القلب. فمن وفقه الله عز وجل لغض بصره عن النساء الأجنبيات فقد أراد الله عز وجل به خيرا. ولذلك ما وقعت هذه الفتن من الخلوة بالمرأة ومن محادثتها في مواقع الدردشة أو في بعض وسائل التواصل الاجتماعي إلا لما أطلق الإنسان بصره. فإذا جميع هذه البلايا ترجع إلى سبب واحد وهو إطلاق البصر. فالواجب علينا أن نغض أبصارنا، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك. يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ونلحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قد جعل الأمر بغض البصر مقدما على حفظ الفرج، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ فرجه إذا أطلق بصره. فإذا كنت تريد أن تحفظ فرجك فغض بصرك، وكما قال أحدهم: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، أي النساء، موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر من جملة حقوق الطريق، حين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى امرأة جاءت تستفتيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يبعد وجه الفضل إلى الجانب الآخر. وهذا لأن النظر متى ما أطلق وقعت البلايا، وقعت البلايا. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى من نظر الفجأة. ففي الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. فأنفع علاج لهذه الفتن والبلايا التي تخص النساء هو غض البصر. فوصيتي للرجال أن يغضوا أبصارهم عن النساء، ووصيتي للنساء أن يغضضن أبصارهن عن الرجال، فلا يطلق أحدهما نظره في الآخر بعدا عن الفتنة وسدا لذريعة انفتاح أبواب الشر والبلاء وانتهاك الأعراض. ولذلك ما وقع الزنا إلا بسبب إطلاق البصر، وما وقع العشق والتتيم والتعبد للمرأة إلا بسبب إطلاق البصر. فلو أن الإنسان غض بصره لسلم من آفات، من آفات كثيرة. ولقد اعتنى السلف رحمهم الله تعالى في هذه على هذه المسألة أشد العناية. فقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا خرج في يوم العيد قال: إن أول ما نبدأ به اليوم أن نغض أبصارنا. وقال بعضهم: من حفظ بصره أورثه الله عز وجل نورا في بصيرته. وهذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إذا مرت بك امرأة فغض عينيك حتى تجاوزك. ولما قال رجل للحسن رحمه الله تعالى: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرفوا أبصاركم. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان يجملها في أعين من يراها من الرجال الأجانب. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا رأينا من امرأة ما يعجبنا أن نفزع إلى نسائنا، فإنما معها معها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء كابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى جملا كثيرة من فوائد غض البصر يجدها العبد إذا طبق هذا الشرع وهو غض البصر. فمن ذلك أنه بغض بصره يخلص قلبه من ألم الحسرات التي لا نهاية لها. فكم من آهات تنطلق من المحبين والعشاق في الليالي تحرم أعينهم النوم بسبب الحسرات التي قامت في قلوبهم بسبب إطلاق أبصارهم في النساء، فلو أنهم غضوا أبصارهم لسلمت قلوبهم من تلك الحسرات. ومنها كذلك أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه ويحسه الإنسان من قلبه. ومنها كذلك أنه يورث صحة الفراسة، فكلما كان الإنسان أغض لبصره كلما كانت فراسته أصح وأدق. ومنها كذلك أنه يفتح للعبد طريق العلم وطريق أبواب التعلم ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإنه إذا استنار القلب ظهرت فيه حقائق هذه المعلومات. ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه فلا يستطيع أن يحصل شيئا لا في مصالح دينه ولا دنياه. ولذلك نجد أكثر العشاق قد عطلوا حتى أمور معاشهم في هذه الدنيا فضلا عن فساد دينهم. ومنها كذلك أن غض البصر يورث قوة القلب وشجاعة القلب وثبات القلب. ولذلك قال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العز عند أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله عز وجل. ومنها كذلك أن غض البصر يورث القلب سرورا وفرحة وحبورا ولذة لا يعلمها إلا من غض بصره. ومنها كذلك أن العبد بغض بصره يسد على نفسه بابا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة التي تحمل العبد على مواقعة الفاحشة، فمن غض بصره سلم من الوقوع في هذه الفواحش. ومنها كذلك أنه يخلص القلب من ذكر الشهوة ومن رقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق. فلذلك وصيتي لكل من ابتلاه الله عز وجل في شيء من الخلطة بالنساء أن يفارق هذا المكان عاجلا إن كان يجد رزقه في مكان آخر، وإلا فالواجب عليه أن يغض بصره وأن يتقي الله وأن يبتعد عن انتهاك الأعراض بقول أو فعل، وليحذر كل الحذر من تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في جوف داره. نسأل الله عز وجل أن يقينا من كل شر وبلاء وفتنة، والله أعلم.